الحصر لنا والعز لنا الله بقوته دعنا بحمار الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا الولد ونحو ذلك. قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم، أحب بالنص خبر كان، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أي من قدم محبة الآباء ومحبة الأبناء ومحبة الإخوان والأزواج ومحبة العشيرة والأموال على محبة الله وقدم هذه الأمور على طاعة الله وعلى طاعة رسوله وعلى القتال في سبيل الله، فإن بعض الناس يعتذر عن القتال في سبيل الله بالأولاد والأموال والتجارة، وهذا ليس عذرا ولا مسورا لترك القتال في سبيل الله وترك مجاهدة أعداء الله، فإن الصحابة رضي الله عنهم حين تمتت فيهم حقيقة الإيمان وحقيقة التقوى خرجوا عن بلادهم وعن أوطانهم وتركوا أموالهم مهاجرين في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله. قال تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فمن قدم محبة الآباء والأولاد والأموال على طاعة الله وعلى طاعة رسوله وعلى الجهاد في سبيل الله فهو ضال ولينتظر أمر الله جل وعلا والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكل من قدم قول غير الله على قول الله أو حكم به أو حكم إليه فليس ممن أحبه. فمن قدم قول المخلوق أو قول شيخه أو قول إمامه أو قول عالمه أو الرأي في مذهبه أو قول الحاكم على قول الله فهو لا يحب الله، وإن ادعى محبة الله فهذه محبة كاذبة. ومن تحاكم إلى أقوال البشر أو حكم القوانين الوضعية وفرضها على العباد وادعى محبة الله فهو كاذب في دعواه. ومن زعم أنه حين يحكم الطاغوت ويحكم القوانين الوضعية يعتقد أن حكم الله أحسن من حكم الطاغوت فهو كاذب في دعواه، لأن العاقل لا يؤثر الأدنى على الأعلى ولا يؤثر الباطل على الحق ولا يؤثر النار على غيرها. فحين يدعي أن حكم الله أحسن الحكم باللسان ويحكم غير شرع الله بل ويبطش بمن دعا إلى التحاكم إلى شرع الله فهذا طاغوت وكذاب، وحتى لو اعتقد هذا الاعتقاد هذا لا يمنع من تكفيره وردته، لأن الله جل وعلا سماه منافقا وسماه مشركا وسماه كافرا. قال تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا، هذا دليل على أن من حكم بغير شرع الله أنه مشرك، وإن أطعتموه منكم إذن لمشركون. وقال تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان ويضلهم ضلالا بعيدا. وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من أطول الكفر هو ترك الحكم بشرع الله جل وعلا، إذا أضاف إلى هذا تنظيم القوانين الوضعية فهذا كفر آخر، وإذا أضاف إلى هذا الحكم بهذا الشرع المبدل فهذه ثلاث مناطات في كفره. المناط الأول ترك حكم الله، المناط الثاني تبديل شرع الله الذي يقنن هذه القوانين الوضعية ويعتاب عن شرع الله بها، الأمر الثالث أن يحكم بهذا الشرع المبدل، وهذا من الكفر الذي لا يختلف فيه اثنان كما ذكره الإمام ابن حزم وحكاه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية المجلد الثالث عشر. والكفر إذا عرف بالألف واللام فلا يحتمل إلا الأكبر. وقد قال ابن عباس هي كفر وفي رواية هي به كفر، رواه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس. والأثر المشهور عن ابن عباس كفر دون كفر لا يثبت عنه، فقد رواه الحاكم وغيره من طريق هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس، وهذا معلول بعلتين. العلة الأولى ضعف هشام ابن حجير فهو سيء الحفظ فقد ضعفه أحمد ويحيى وجماعة. العلة الثانية المخالفة فقد رواه عبد الله بن طاووس وهو أوثق من هشام عن أبي مخالفا لما رواه هشام، فيحكم لرواية هشام بالشذوذ.